شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. نعم، الحديث الذي بعده. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. حديث ابن عباس رضي الله عنهما في مخاطبة النبي عليه الصلاة والسلام لمكة، الخطاب هنا من عاقل إلى من ليس بعاقل، فهو يخاطب مكة بلد، ومخاطبة إطلاق البلد قد يكون المقصود منه سكانها كقول الله عز وجل: واسأل القرية، والمراد واسأل أهل القرية، وقد يكون المقصود البلد بمكوناتها من أحجارها وترابها وأشجارها، هذه الجمادات. والجواب إن كان المقصود الأول يكون الجواب من المخاطب جواب مقال، وإن كان المقصود الثاني فيكون الجواب جواب حال. هذا بالنسبة للإنسان إذا خاطب البلد، إن كان المقصود أهله فيكون الجواب منهم جواب مقال، وإن كان المقصود بالبلد مكوناته وهو ترابه وأرضه وجباله وأحجاره وأشجاره فيكون الجواب جواب حال. فالنبي عليه الصلاة والسلام خاطب مكة، وقد ورد هذا الخطاب في أكثر من حديث، وتفاوتت الألفاظ والمكان، فهل يدل ذلك على أن هذا حصل أكثر من مرة، أو إنما هو مرة واحدة؟ وهذا اختلاف الرواة، والصحيح والأظهر أن ذلك حصل منه صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، أن ذلك حصل منه أكثر من مرة. فحصل ذلك منه عندما خرج من مكة ابتداء مهاجرا إلى المدينة فإنه خاطبها، وحصل منه مرة ثانية في عمرة القضية، وهو الحديث الذي بعد هذا الحديث، وحصل منه مرة ثالثة، وبعض أهل العلم يقول هو هذا الحديث، وأن ذلك كان عام الفتح. إذن مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم لمكة، واشتياقه والإخبار عن فضلها ومكانتها عنده وعند ربه جل جلاله، ومنيته أن يكون من سكانها وأن لم يكن خرج منها، وإخبار السبب في الخروج كالمعتذر وكأنه ما خرج زهدا فيها، فإن هذا الخطاب حصل ثلاث مرات. المرة الأولى عندما خرج مهاجرا عليه الصلاة والسلام، وقوله في هذه المرة ما رواه ابن جرير الطبري من حديث ابن عباس وصححه الإمام القرطبي رحمة الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة إلى الغار، عندما خرج من مكة متجها إلى غار ثور في جنوب مكة، قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة إلى الغار أراه قال التفت إلى مكة، يعني هو الآن متجه إلى جنوب مكة فيكون الحرم وراءه، فالتفت، فإذا تكلم وهو سائر وهو متجه إلى الغار، فالتفت إلى المسجد الحرام إلى مكة فقال أنت أحب بلاد الله إلى الله، وأنت أحب البلاد إلي، فلو أن المشركين لم يخرجوني لم أخرج عنك، فأعتى الأعداء من عتى على الله في حرمه، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحول الجاهلية، فأنزل الله ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فإذا هذا الحديث الذي رواه ابن جرير وصححه الإمام القرطبي هو إخبار بأن هذا القول متى كان؟ يوم خروجه صلى الله عليه وسلم للهجرة واتجاهه إلى غار ثور، فخاطب مكة بهذا الخطاب الذي تضمن إخباره بأنها أحب البلاد إليه صلى الله عليه وسلم، وأنها أحب البلاد إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه لم يخرج زهدا فيها، وإنما أخرج عليه الصلاة والسلام فلذلك خرج. فأما المرة الثانية وهي التي كانت في عمرة القضية، كان عندما وقف هنا على الحزورة وهي الآن هذا المكان، دخل في داخل الحرم فوقف على الحزورة وهي التل الصغير، ونظر إلى الكعبة وقال قولا مقارب، وهو الحديث الذي يأتينا بإذن الله بعد هذا الحديث. ثم هذا الحديث، فإن من أهل العلم من يقول أن هذا الخطاب الوارد هنا إنما كان يوم فتح مكة، فإنه قال لها عليه الصلاة والسلام ما أطيبك من بلد، ما أطيبك من بلد، ما أطيبك من بلد، صيغة تعجب، كأن النبي صلى الله عليه وسلم بما علمه الله ما لهذه المدينة المباركة من الفضل وما فيها من البركة والخير وما لها من الأثر العظيم على الناس، وأن ذلك مستوعبا عنده عليه الصلاة والسلام، فعبر عن هذا الخير العميم الكثير في هذه المدينة المباركة بقوله ما أطيبك من بلد، ويكفي في طيبها أن الله اختارها لتكون أحب البلاد إليه، مع أن الأرض كلها خلق ربنا جل جلاله، وأنه هو الذي حرمها ولم يجعل تحريمها لأحد من الناس، وأن ذلك التحريم دائم، وأنها سبب في أمن الناس إلى يوم القيامة، وسبب في قيام الناس إلى يوم القيامة، ومحل بركة للناس في أموالهم وأرزاقهم وطعامهم وأبدانهم وعبادتهم، بركة للناس في ذلك كله، وأن بقاء هذا البيت الذي فيها بقاء للدين، وأنها أم القرى، فتأمل ذلك كله مستوعبا له، فقال عليه الصلاة والسلام ما أطيبك من بلد، ما أطيبك من بلد، وهل في الدنيا بلد احتوت على هذا الخير؟ والجواب لا. وهل هناك بلد أعطاها الله من الفضل والمكانة كما أعطى هذا البلد؟ الجواب لا. لذلك ما أطيبك من بلد، ثم وأحبك إلي. وهنا سبحان الله الحب للبلد، فإن الإنسان يحب بلده حبا غريزيا، وهذا لا إشكال فيه، ولكن حب العبادة لا ينبغي أن يكون إلا تبعاً لأمر مشروع، ولذلك مكة حبها دين وإيمان، حبها دين وإيمان، يتقرب الإنسان إلى ربه جل جلاله بحب هذا البلد المعظم المقدس. لماذا؟ لأن من الإيمان أن الإنسان يحب ما يحبه الله، ومن الإيمان أن تحب ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الإيمان أن تحب البلد الذي تميز بالطاعة وشرف بالعبادة، فهذا من الدين. فتتميز هذه الأماكن المقدسة بأن تحب حبا دينيا، يتقرب الإنسان لربه بهذا الحب، وتربى عليه النفوس ويربى عليه الأولاد والأطفال أن يحبوا هذه الأماكن، وأن حبهم لها دين يتقرب الإنسان به لربه سبحانه وتعالى. وها نحن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن ذلك، قال: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي. وسوف يأتينا نص يظهر هذا الأمر بصورة أبلغ أعظم وأظهر عندما يقسم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأنها أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إليه هو عليه الصلاة والسلام. ولذلك من الإيمان أن يكون الإنسان هواه تبعاً لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إخبار. وإلا أنى لنا أن نعلم أن هذا المكان هو أحب إلى الله من سائر بلاد الدنيا؟ كم في الدنيا من أماكن تميزت بأنهارها وأشجارها وجمالها وطيب جوها، ولكنها ليست هي عند الله أحب من مكة شرفها الله. فهذا علم لا نصل إليه إلا بالوحي، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يتنزل عليه الوحي، فهو الذي أخبرنا بأن هذه المدينة الفاضلة المقدسة المعظمة هي أحب البلاد إلى الله سبحانه وتعالى، فقال: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي. وحتى لا يقول قائل: فإن كانت هي أحب البلاد إلي فلماذا تركها وسكن غيرها؟ وإن كان كما قلت وأكرر مع إثبات الفضل للمدينة النبوية، فإن النبي أيضا عليه الصلاة والسلام أخبرنا عما لها من الفضل، ولكن هنا حتى لا يقول قائل: لماذا ترك هذا المكان الذي هو أحب إلى الله جل جلاله وأحب إليه إلى مكان آخر، فيذكر السبب فيقول: ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. إذن السبب الأمر الأول أن الخروج لم يكن خروج زهد فيها، وليس خروج تفضيل غيرها عليها، وإنما السبب في الخروج أن هناك من أخرجه من هذه المدينة المباركة وهو أحق بها عليه الصلاة والسلام ممن أخرجوه، فأخرج وكانت رغبته أن يعود إليها عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل: الهجرة إنما كانت بإذن من الله جل جلاله، وأما قريش فإنهم كانوا حريصين ألا يخرج، بل كانوا حريصين على أن يقتلوه ولا يخرج، فكيف يقول لولا أن قومي أخرجوني منك، وأن الذي أذن له بالهجرة ربه جل جلاله؟ والجواب عن ذلك أن إخراج قريش كان سببا، أن إخراج قريش كان سبباً إذ منعوه أن يعبد الله، ومنعوه أن يدعو لله، وأرادوا أن يثبتوه أو يقتلوه، فكان ذلك سبباً في خروجه. والمتسبب في الشيء يصح أن ينسب إليه الشيء، كونه تسبب فيه، واضح؟ إذن عندما نقرأ هذا النص وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك، ثم يقرأ في السيرة أن الهجرة إنما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وترك مكة بعد أن أذن الله له بالهجرة، فيقول قائل: كأن في ذلك إيش؟ تناقض، وكأن ظاهره التضاد، وأن قريش ليست هي التي أخرجته حقيقة، من خلال عندما يتأمل في هذين النصين. فنقول الجواب على ذلك أن هذا الخروج إنما كان سببه قريش. كيف كانت قريش سبب هذا الخروج؟ أنهم ما أذنوا له أن يعبد الله بحرية عند هذا البيت، لا هو ولا أصحابه، وأنهم ما أذنوا له أن يعبد الله، أن يدعو إلى الله كما أمره الله جل جلاله، بل أرادوا أن يثبتوه، يسجنوه أو يقتلوه. فعندما كان هذا حرصهم وهذا فعلهم، فكان هذا الأمر هو السبب والدافع لأن يخرج عنهم. فإذن هذا أيضا قضية تذكر: ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. وهذا يؤخذ منه أن من أكرمه الله سبحانه وتعالى بسكنى مكة فليحرص على أن يبقى فيها، فإن هذا مقتضى هذا التوجيه النبوي، وهذا قاله عدد من أهل العلم. فإذن هذا الخبر يخبر عن مكانة هذه البلدة المعظمة المقدسة، وكما قلنا هذا كله أيضا يدخل في بالنسبة لنا في ضمن البشارة، البشارة لكل من أكرم بسكنى هذا البلد، ولكل من وفد إلى هذا البلد، فإنه يفرح فرحا عظيما بأن الله أكرمه بذلك، ثم يقابل هذه النعمة بالشكر. والشكر إنما هو بأن تغتنم، أن يغتنم البقاء في هذه المدينة المباركة المعظمة في الغنم العظيم الذي هو طاعة الله سبحانه وتعالى. فيكون هذا النص هذا أثره على الإنسان، فإذا هو يدفعه إلى شكر النعمة، يدفعه إلى كثرة الطاعة، يدفعه إلى التحفظ عن انتهاك حرمة هذا البلد أو ارتكاب الآثام والأوزار فيه، يدفعه إلى أن يتوب على الدوام، يدفعه إلى أن يتذكر هذه الأمور دائما، لأن النفس إذا كثر إمساسها بالشيء يقل إحساسها. فكلما طال البقاء في هذا المكان فإنه يخشى على الإنسان أن يقل إحساسه، وتدفعه نفسه الأمارة بالسوء وشيطانه، فينتهك حرمة الحرم فيهلك. فإن الأمر هنا عظيم، والذنب عظيم، الذنب عظيم. لذلك مثل هذه النصوص يحتاج للإنسان كيف يعود نفسه مدة بقائه في هذا البلد أن يتذكرها، سواء كان ساكنا أو سواء وافدا، أن يتذكر هذه النصوص حتى يجد في نفسه من الهيبة ومن إحساس بالوجل، لأن تعظيم هذا البلد وهو إجلاله وتقديسه أمر لا بد أن يجده الإنسان على الدوام كلما كان في هذا المكان، لأنك إن غفلت عن هذا المعنى لا تضمن نفسك الأمارة بالسوء أن تدفعك إلى المعصية. والمعصية هنا عظيمة، عظيمة جدا. ولذلك بعض أهل العلم كان يرى أن كل معصية في مكة لعظم المعصية في مكة أنها تعادل الكبيرة من الكبائر، يكون حتى الصغائر في مكة في حكم الكبائر. فإذا تأمل الإنسان في ذلك فالنفس أحوج ما تكون إلى أن تذكر بمثل هذه النصوص، حتى يدوم في هذه النفس وفي القلب الإجلال والتعظيم والتقديس لهذه البقعة، ولا يتجرأ الإنسان على انتهاك حرمة الحرم. فإذا هذا نص هو أيضا متجه في هذا التوجه، وهذا الأثر الذي نريد أن نبنيه في نفوسنا عندما نسمع هذه النصوص. فإذا هو دافع للطاعة، دافع للإجلال، دافع للحب لهذا البلد، حب دين، دافع إلى ترك المعاصي، البعد عنها، التورع فعلا عن كل ما يكون سبب في الدخول في المعصية. هذه النصوص المفترض أن يكون لها هذا الأثر على نفوسنا، وليست هي فقط مجرد معارف يتعلمها الإنسان أو يسمعها الإنسان ليخبر عنها، بل إنما العلم المفترض أن يكون أول أثره إنما هو على نفس سامعه، والمتلقي له أن يظهر أثر ذلك على نفس هذا الإنسان، وأن يلتزم به، وأن يتأسى، وأن يعمل مقتضاه. وهذه النصوص إنما هذا من أعظم المقاصد التي تبنى عليها. نعم، أيوة، حديث الثالث. عن عبد الله بن عدي بن حمراء رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة فقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. أخرجه الترمذي وابن ماجة والنسائي في الكبرى، وصححه ابن حبان والحاكم. حديث عبد الله بن عدي بن حمراء صحابي جليل، ليس له إلا حديث واحد هو هذا الحديث، ليس له إلا حديث واحد هو هذا الحديث. فيخبر عن مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم لمكة، وذكر الإمام الفاسي رحمة الله عليه أن ذلك كان في عمرة القضية، وهي العمرة التي تبعت عمرة الحديبية. فعندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأدى عمرته، فأراد أن يدخل بزوجه ميمونة بنت الحارث، أي أن يبقى أياما بمكة وأن يدخل بزوجه ميمونة بنت الحارث، فرفضت قريش، رفضت أن يبقى، لأنهم اشترطوا عليه أن يدخل هو وأصحابه، يؤدوا العمرة ثم يخرجوا. فوافق عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك في صلح الحديبية. فعندما جاء من العام القابل ودخلها وأدى عمرته، فأراد أن يدخل بميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، فمنعته قريش، فقال هذا الحديث. هذا كلام الفاسي في بيان الدافع لهذا الحديث. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على الحزورة، والحزورة في اللغة هو التل الصغير، التل الصغير المرتفع الصغير، فيسمى حزورة، وأيضا يشدد الواو فيقال الحزورة. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المكان وأشرف على البيت، وقلت الحزورة مكان دخل في المسجد الحرام، الآن يعتبر جزءا من المسجد الحرام بعد أن اتسع. فقال: والله إنك لخير أرض الله. إذن هنا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يطلب منه أن يقسم، فقسم أقسم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأمر الذي سوف يخبر عنه أمر عظيم، فتصديره بالقسم مع أنه لم يطلب منه دليل على أن ما بعد القسم أمر عظيم، دليل على أن ما بعد القسم أمر عظيم، وهذا لا يتنافى مع ما ذكر الله عز وجل في القرآن من النهي: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فإن ذلك إذا كان الإنسان يفعله على العادة ولا يفعله عند الأمور العظيمة، بينما لو كان الأمر أمرا عظيم فلا مانع أن يصدره الإنسان بالقسم ولو لم يستحلف، لو لم يطلب منه الحلف، فهذا لا مانع. وهذا دليله وشاهده، والنبي صلى الله عليه وسلم تكرر منه ذلك في أكثر من موقف، ولكنه كان لا يقسم على شيء إلا عند التأمل فيه نجد أنه أمرا عظيما. والله سبحانه وتعالى قد أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم، وكان ذلك في 3 مواضع في القرآن. أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم: الموضع الأول في قول الله عز وجل: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي. فهذا أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم بأن يوم القيامة حق. وأيضا في قول الله عز وجل: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي سوف تأتي، فأمره أن يقسم على أن الساعة سوف تأتي. والموضع الثالث في قول الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي، فإذا أمره أن يقسم، وهي أمور عظيمة. فإذا القسم على الأمر العظيم لا مانع منه وجائز، وأن ذلك لا يتعارض مع قول الله عز وجل في النهي عن مطلق أن يكون من عادة الإنسان القسم: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، والله هو صلى الله عليه وسلم صادق، ونحن نصدقه ولو لم يقسم، ولكن كيف بنا في خبر تصدر بالقسم؟ هل يصبح عند مؤمن أدنى شك في صحة ما سوف يخبر عنه؟ الجواب لا. فيقول عليه الصلاة والسلام: والله إنك لخير أرض الله. إذن لا بد أن، إذن منطوق النص ما هو؟ أن خير أرض الله هي مكة، ومفهوم النص أنه ليست هناك أرض هي خير من مكة. والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، وأحب أرض الله. إذن قسم: والله أن هذا البلد هو أحب البلاد إلى الله جل جلاله. وهذا النص الذي استند عليه الجمهور وبنوا عليه على أن مكة هي أفضل بلاد الدنيا، وأنها أفضل من أن تأتي المدينة النبوية بعدها في الفضل، لهذا النص الصحيح الصريح. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أقسم على أن مكة هي خير أرض الله، فيدخل كل أرض سواها، وأنها أحب أرض الله إلى الله فيخرج كل أرض سواها، فهي خير أرض الله فيخرج كل أرض سواها، وهي أحب أرض الله فيخرج كل أرض سواها. فإذا هذا النص اعتمد عليه الجمهور في هذا الباب، وهو أيضا فيه وهو الأولى والأهم حقيقة إثبات الفضل لهذه المدينة المقدسة المباركة المعظمة، وأنها أحب البلاد إلى الله سبحانه وتعالى. فقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. طبعا هنا إنك المقصود مكة، والمقصود مكة كل ما هو داخل حدود الحرم، كل ما هو داخل حدود الحرم. طبعا بعض أهل العلم بالنسبة للمسميات منهم من يفرق فيجعلون بكة، منهم من يقول هو مكان الكعبة فقط، ومنهم من يقول بكة هو مكان الكعبة وما حول الكعبة حيث تزاحم الناس، لأن بكة من البك التزاحم. ومكة يطلقوها على العمران المحيط بالكعبة وما هو داخل حد الحرم، والحرم وهو كل الأرض من حد الحرم إلى الكعبة، فيكون أخص شيء بكة وهو الكعبة وما حولها حيث تباك الناس، ازدحام الناس بعضهم في بعض. ومكة اسم للمدينة حيث العمران، والحرم اسم للأرض الحرام التي هي داخل أنصاب الحرم. فمنهم من يجعل التقسيم بهذه الطريقة، ومنهم من يعمم ويجعل كل واحد من هذه الأسماء يدخل فيه كل ما هو داخل حد الحرم. فإذا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن مكة خير أرض الله وأن مكة أحب أرض الله إلى الله، فإذا هذا نص ليس فيه ما ينازعه بهذه الصراحة لأي مكان آخر، فأثبت الفضل لهذه المدينة المقدسة الفاضلة، وأنها مقدمة على سائر بلاد الدنيا في الفضل. ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، أيضا بيان السبب، لأنه كما قلت أنه كلما أخبر عن هذا الفضل فحتى لا يقول قائل فإن كانت هذه أفضل فلماذا لم يبق فيها النبي عليه الصلاة والسلام، فيبين أن السبب إنما هو أنه أخرج. فقد يقول قائل: فلماذا لم يرجع إليها بعد فتحها؟ فما الجواب؟ والجواب عن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بخروجه هو وأصحابه من مكة دخلوا في أمر عظيم هو الهجرة، وأجره عظيم أعظم من أجر المجاورة هذا العمل، فإن المجاورة المقصود منها تحصيل ماذا؟ تحصيل العمل الصالح والأجور المضاعفة، وأنهم قد أكرموا بما هو أعظم وهو ماذا؟ وهو الهجرة. فحتى لا ينفك عنه وعن أصحابه هذا الأجر، فلذلك بقي في المدينة وأمر أصحابه أن يبقوا حتى يبقى لهم أجر الهجرة، حتى يبقى لهم أجر الهجرة. واضح؟ إذن هنا تعليله: ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، وهناك ما سكنت غيرك، فهذا معلوم إلى قبل الفتح ومبرر وظاهر، فبعد الفتح لماذا لم يرجع إليها؟ فالجواب ما هو؟ أن خروجهم كان بسبب الهجرة، وهو عمل من أعظم الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك يقدم الجمهور المهاجرين على الأنصار لأجل ماذا؟ لأجل الهجرة، فقدموهم لأجل هذا العمل، فلذلك كان بقاؤه حتى يبقى له أجر الهجرة. حتى يبقى أجر الهجرة. فإذن طبعا التوجيه لنا على ما سبق من الأحاديث أن سماع مثل هذه النصوص حقيقة هو يعطي بشارة، وبشارة كبرى عظيمة لكل من أكرم بسكنى مكة، ولكل من أكرم بالوصول إليها لزيارة أو حج أو عمرة، فإنه عندما يسمع مثل هذه النصوص يجد في قلبه من الفرح، والفرح الغامر جدا، أن الله أكرمه حتى وطئت قدماه أحب البلاد إلى الله جل جلاله، وخير أرض الله سبحانه وتعالى، وأحبها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرى هذا البيت، وأن يطوف حول هذا البيت، وأن يرى الركن، وأن يرى الحجر الأسود، وأن يرى وأن يصلي خلف المقام، وأن يصلي في الحجر، وأن يصلي في هذا المسجد، وأن يلبي مع الملبين، وأن يقف بعرفة، وأن يبيت بمنى. هذه أمور إذا تأملها الإنسان وهو يسمع مثل هذه النصوص كيف لا يطير قلبه من الفرح، ويشعر بالنعمة العظمى التي أكرمه الله، ولذلك هو لا يفتر عن شكر الله سبحانه وتعالى، شكر الله بالثناء عليه وحمده جل جلاله، وشكر الله بطاعته والديمومة عليها، وشكر الله بحصول الفرح في داخل قلبه واللجأ إليه والدعاء. كل هذه آثار يجدها الإنسان عندما يقف مع هذه النصوص النبوية الصحيحة ويدرك معناها، فإنه يجد هذه المعاني في قلبه. وهنا يأتي أيضا التعليم، فإن ثمرة العلم التعليم، وهو فعلا عندما يربي الإنسان أولاده وأهله وجيرانه على مثل ذلك حتى تحب هذه المدينة كما يريد الله عز وجل، وحتى يبقى تعظيمها في النفوس، لأن فقد التعظيم لهذا البلد المقدس ولهذا البيت المعظم من أعظم أمور أسباب الهلاك لهذه الأمة، وإنزال العقوبات العامة عليها من الله سبحانه وتعالى. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها، فإذا تركوها وضيعوها هلكوا. وكيف لا تعظم الأمة هذا البيت عندما يجهل الناس مثل هذا العلم، وعندما لا يتناقلوا، وعندما لا يتدارسوا، وعندما لا يعرف الإنسان قيمة هذا المكان والأدب الذي ينبغي أن يكون منه إذا جاء إلى هذا المكان. فيأتي الحاج ثم يرجع من حجه وربما لم ينل إلا التعب وإلا الخسارة والإنفاق، عندما يفقد إدراك هذه المعاني وهذه الآداب، وعندما قد يأتي وينتهك حرمة هذا الحرم بالمعاصي أو غير ذلك من الأعمال التي لا ترضي الله جل جلاله. فلذلك لا بد أن ندرك أن مثل هذه النصوص ووعيها وإدراك الفقه الذي تضمنته إنما يراد أن يحدث عند هذا الإنسان هذا الوعي وهذا العلم وهذا الإدراك. فلذلك يدرك الإنسان: أنني جئت هنا للعبادة، وجئت هنا للطاعة، وجئت هنا لأعلن فقري إلى الله، وجئت هنا لأغتنم هذا المكان الفاضل بالعبادة. ولذلك لا ينصرف الإنسان إلى لهو أو إلى باطل أو إلى إيذاء المسلمين أو إلى التعرض لهم في أموالهم أو غير ذلك، بل يكون متأدبا، فيكون هذا حاله إذا جاء إلى بيت ربه ووطئت قدمه الأرض الحرام، ويتذكر أن من قبلنا كيف كان حالهم إذا جاءوا إلى هذا البيت. وقد أمرنا بما هو أعظم وأكمل في قضية الإجلال والتعظيم لهذا البيت، ثم أيضا أن هذا التعظيم كله إنما مقصوده أن نعظم رب البيت الذي وضع هذه الأمور كلها في هذا البيت. لا شك أن ذلك المقصود أن يوصل العبد إلى تعظيم ربه وإجلاله. فإذا جاء الإنسان هنا لا يليق أبدا أن يدعو غير الله وأن يسأل غير الله، وأن يلتجئ إلى غير الله، أو أن يتطلع إلى لهو أو باطل، فإن من يريد الباطل فليفعله في مكانه البعيد حتى إن كان هذا خطأ فهو أهون. أما أن يترك بلاد الدنيا كلها ويأتي إلى حرم الله ثم يفعل فيه المعصية فهذا والله من الغبن العظيم، من الغبن العظيم. فلذلك هذه نصوص من أعظم آثارها أن توجد فينا هذه المعاني، وأن ننقل هذه المعارف إلى أهلنا، إلى أولادنا، نربي حتى نعلق القلوب بهذا البيت. وقد قلنا أن هذا البيت قبلة، وأن الوفود إليه ليس فقط بالبدن، بل هناك ما هو أعظم وأوسع، وهو أن هذه القلوب المؤمنة المحبة المعظمة المجلة لهذا المكان تفد إليه بقلوبها عندما تتجه إلى قبلتها، فإنها تشعر بهذا التعظيم. وعندما تعلم أنها منهي أنها نهيت أن إذا أراد الإنسان أن يبصق أن يبصق باتجاه القبلة، وأنه مهدد بأمر عظيم أنه يأتي يوم القيامة وتفله بين عينيه، وإذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته فإنه ينزه هذه القبلة عن هذا العمل. كل هذه معاني يتربى عليها المسلم حتى يبقى في قلبه التعظيم والإجلال لهذه البقعة المباركة. فإذن هذا الأمر، وأيضا أدركنا ما معنى التعظيم، إذن هو حب موافق لأن الله يحب هذا المكان، وحب موافق لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا المكان، وأن حبنا لهذا المكان دين، هذا من التعظيم. من التعظيم أداء العبادات والحرص على الأوقات، إذا من وفد إلى هذا المكان أن يغتنم بالطاعة، هذا من التعظيم. الأدب والاحترام وعدم انتهاك الحرمات وعدم الإيذاء وعدم تدنيس هذا المكان، ليس من الإنسان لا يحقق مفهوم التعظيم وهو لا يبالي بطهر هذا المكان، فهو يرمي القاذورات في كل مكان ويتحول هذا المكان إلى يعني مكان قد يصبح ظاهره الاتساخ، هذا ليس من التعظيم. والله قد أمر خليله إبراهيم وهو أبو الأنبياء باني البيت رافع القواعد الخليل، أمره أن يطهر هذا البيت، ومعه ابنه إسماعيل، وهذا المؤمن بعد ذلك يأتي ثم لا يبالي أن يدنس هذا المكان. هنا لا بد أن يكون الخلق هو الأرقى وهو الأعلى وهو الأحسن، هنا نزلت مكارم الأخلاق، هنا نزل القرآن، نظام مكارم الأخلاق كاملا نزل بمكة ولم ينزل بالمدينة في باب الأخلاق شيء جديد، فكل الأخلاق نزلت هنا. فإذا تأمل الإنسان، هذا بلد نزول القرآن، هذا بلد مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بلد الجيل الأول والبداية الأولى والبذرة الأولى للإسلام كله ابتدأت من هنا. فإذا تأمل الإنسان ذلك وهو يسمع هذه النصوص، إذن ما هو المطلوب مني؟ هذه هي الثمرة. ما هو المطلوب؟ المطلوب هذه الأعمال وهذه الآداب وهذه العبادات، فعندها يكون الإنسان محققا لمقتضى هذه النصوص، وفعلا أدخل نفسه في دائرة المعظمين، المعظمين لبيت الله، وفعلا يكون فعله مصدر أمان للناس كلهم. وهنا عندما يعود هذا الإنسان فعلا يكون بركة لأهله، عندما يرجع لهم بهذا الخير بركة، عندما أدى هذا النسك فكان سبب أمن لهم، وبركة عندما أدى هذا النسك على وجه صحيح فكافأه الله بأنه لا يفتقر، فيكون بركة على أولاده وزوجه ومن حوله. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أمعر حاج قط، ويقول: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فإذا هذا الحاج أكرمه الله وتحقق له هذا الموعود لصدق عمله وصدق نيته وصواب عمله أكرمه الله به فيكون خيرا وبركة على أهله. إذن هذا كله هو الثمرة التي نريد أن نعيها من وراء هذه الأمور. والحذر، لا شك أن من يفهم التعظيم بفهم خاطئ يعني وينصرف به إلى معنى فاسد ويقف عند قضية الوقوف عند حجر أو مكان ليتمسح فيه، فهذا والعياذ بالله فهم الأمر يعني بطريقة معكوسة ويكون عليه وباله. فليس لنا أن نقبل إلا الحجر الأسود، وليس لنا أن نسلم ونستلم إلا الركن اليماني والحجر الأسود، هذا الذي أذن لنا فيه. ولذلك كما يقول أنس وغيره بالنسبة للمقام، لأن مقام إبراهيم آثار الأقدام نرى أنه الآن على حفرتين، فقد كان أهل الجاهلية ومن سبق عندما انحرفت قضية التعظيم كانوا يضعون الماء في هذا المكان ثم يأخذوه ويتبركون به، فمع مرور الوقت أصبح هذا المكان فيه يعني تحت آثار الأقدام كالحفرة. فيقول أنس فإنهم كلفوا أنفسهم ما لم يكلفهم الله به وابتدعوا في الدين. فلذلك ليس لنا إلا أن نلتزم بما أمرنا الله به. أمرنا الله أن نقبل الحجر، إذن هذا المكان الذي يقبل، نستلمه هذا المكان الذي يستلم، نسجد عليه إذن لا مانع من السجود عليه. الركن اليماني أمرنا أن نستلم أي باليد، لم نؤمر بالتقبيل إذن لا نقبل. إذن هذا شأن المعظم، وأعظم التعظيم ما هو؟ الانقياد، الانقياد والخضوع والقبول وعدم التعدي وعدم التجاوز. إذن هكذا علمنا وهكذا فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولسنا أخشى لله ولسنا أتقى لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله يوحى إليه، وهل غيره يوحى إليه؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمينا بلغ الوحي كاملا كما أمره الله ولم ينقص، وهل يأتي غيره ليزيد في هذا الدين ثم نقبل؟ هنا في مكة وأنتم أتيتم للحج، إذا وقفتم على عرفة تذكروا قول الله الذي نزل في عرفة في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تضمنت هذه الآية ثلاث أصول عظيمة لا بد أن نعيها. الأول أن الله أتم هذا الدين فلا يسخطه أبدا إلى يوم القيامة. الأمر الثاني أن الله أتم هذا الدين فلا يحتاج إلى زيادة أبدا إلى يوم القيامة. الأمر الثالث أن الله سبحانه أتم هذا الدين فلا يحتاج أن ينقص منه شيء أبدا إلى يوم القيامة. ثلاثة أمور عظيمة نتذكرها إذا وقفنا بعرفة حتى نرجع من مكة وفعلا تأصل عندنا مفهوم الإيمان، مفهوم الانقياد، مفهوم الطاعة. أن الله أكمل هذا الدين فرضيه ولا يسخطه أبدا إلى يوم القيامة، لأنه قال رضيت لكم الإسلام دينا. الثاني أن الله أتم هذا الدين فلا يحتاج أن يزاد فيه شيء أبدا. الأمر الثالث أن الله أتم هذا الدين فلا يحتاج أن ينقص منه شيء، ما يأتي إنسان يقول هذا ما يصلح لنا وهذا لا ينفع. فهذه ثلاثة أمور عظيمة تؤخذ من هذه الآية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو واقف بعرفة. إذن هذه مفاهيم مهمة جدا هي التي نقصدها عندما نقول أن هذا البلد معظم وأننا لا بد أن نعظم هذا البلد، وعندما نقرأ مثل هذه النصوص فلا بد أن نستوعب هذه الأفهام. فإذن هذه بعض الأمور المتعلقة ب هذه طبعا إثبات المحبة لله، وأن الله سبحانه وتعالى من صفاته الحب، وهو صفة تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. وأيضا من الإيمان محبة ما يحبه الله وبغض ما يبغضه الله سبحانه وتعالى، فإذا هذا مما ينبغي أن ندين لله عز وجل به. وأيضا أن مكة أم القرى، هي أحب الأرض إلى الله وأحب الأرض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ينبغي للمؤمنين أن يكونوا تبعا لمحبة ربهم جل جلاله ولمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإخبار الله سبحانه وتعالى لنا بذلك أثره أن نقابل هذا المكان بالحب أيضا، وأن نجعله أحب إلينا من أماكننا وبلداننا وبيوتنا وأوطاننا، أن نجعل هذا المكان أحب إلى نفوسنا من ذلك كله. نعم، ليش؟ لأنها هي أحب أرض الله إلى الله. نعم، طيب نكتفي بهذا. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم.